قال عون بن عبد الله: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. التفكر والاعتبار. وقال أبو الدرداء أيضا: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، يعني لمن كان في مثل فقهه وعلمه. التفكر والاعتبار كانت عبادة أبي الدرداء. أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. نقف عند هذه الكلمة في مسألتين. الأولى أن أم الدرداء وكانت فقيهة كما ذكرت لكم جعلت التفكر والاعتبار عبادة، وهذا حق، لأن التفكر أمر الله جل وعلا به، وما أمر الله جل وعلا به فامتثاله عبادة. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا. الآيات في الحظ على التفكر كثيرة، والتدبر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. لهذا كانت أكثر عبادة أبي الدرداء بالتفكر والاعتبار، يتفكر في آلاء الله ليدله ذلك على عظمة الله جل وعلا. الناس ينظرون اليوم إلى السماء وكأنها ليست بسماء، ينظرون إلى الإبل وليس وكأنها ليست به، ينظرون إلى الجبال لا يتفكرون. والله جل وعلا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. التفكر يورث التذكر، التفكر يورث الخشية، التفكر الحقيقي وصف الله جل وعلا به أولياءه: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وهم أولو الألباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.